يجب الإيمان بوجود الملائكة وبأنهم عباد مسلمون مؤمنون مكرمون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب الإيمان بالأنبياء وبأنهم مسلمون مؤمنون، دينهم واحد هو الإسلام، أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.